إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العبادات في دين الله تبارك وتعالى توقيفية، بمعنى أننا نقف فيها عند حدود الوارد من غير ما زيادة عليها ولا نقص منها، لأن الله تبارك وتعالى الذي نعبده مؤمنين به مخلصين له الدين هو سبحانه الذي اختار لنا الطريقة والمنهج لعبادته جل وعلا، ولم يدع ربنا تبارك وتعالى لخلقه في أرضه صور العبادة مفتوحة، بحيث إنهم يعبد كل منهم ربه على الطريقة التي يرى، وإنما العبادات توقيفية كما جاء بها النص. ولما كانت العبادات توقيفية على هذا المعنى وبه، قال العلماء إن العبادات في جملتها غير معقولة المعنى، بمعنى أن الله تبارك وتعالى وهو سبحانه وتعالى الحكيم لا يأتي منه أمر من الأمور إلا على مقتضى الحكمة، وهذه الحكمة الإلهية الربانية يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، ولكنها تظل قائمة على أصلها. فلم يجعل ربنا تبارك وتعالى لنا في صور العبادات التي فرض علينا، لم يجعل لنا مدخلا، وإنما وجب علينا عند توثيق النص أن نتبع. فالعقل يعمل في إطار محدد، ومن أجل الوصول إلى غاية بعينها، فإذا وصل العقل إلى تلك الغاية فإنه لا مدخل له بعده. العقل يعمل في إثبات النص، هل هذا النص وارد ثابت أو غير ذلك؟ فإذا ثبت النص فلا كلام ولا مدخل للعقل بعد ذلك، بمعنى أن الله تبارك وتعالى فرض علينا الصلاة، وأرسل جبريل عليه السلام إلى خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليوضح للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفية الصلاة، ونزل في أول الوقت فصلى به، وجاءه في آخر الوقت فصلى به، وقال بين هذين فوقت أوقاتا وحدد كما وبين صفة وعين أذكارا. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالعقل يعمل في حدود محدودة، هل هذه الصفة في الصلاة هي التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإن ثبت أنها كذلك فقد توقف العقل عند حدود ذلك وعليه أن يسلم. فلا يقول إنسان مثلا لماذا جعل الله تبارك وتعالى صلاة الصبح ركعتين؟ هذا توقيف. ولماذا جعل الله رب العالمين الظهر أربعة والعصر كذلك والمغرب ثلاث ركعات وجعل العشاء أربع ركعات؟ ولماذا قدم الركوع على السجود؟ هذا ما لا مجال للعقل فيه، لأن العبادات توقيفية. بهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذه الصورة أدى العبادة، وأمرنا بأن نؤدي كما أدى صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل العقل حينئذ. يندب الشرع الناس إلى الصلاة في أوقات، ويرغب في مد الصلاة في تلك الأوقات، ويبين فضل من أتى بالصلاة في تلك الأوقات، ويذكر أوقاتا أخرى ينهى عن الصلاة فيها، ويرفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر ربه بالأمة فيبين العلة في النهي. ونحن في هذا وهذا نتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تماما، كما تكون في يوم العيد، عيد الأضحى، تذهب إلى جمرة العقبة راجما، فهذا حجر يرجم، وتذهب لكي تطوف طواف الإفاضة فتستلم الحجر وتقبله، فهذا حجر يستلم ويقبل، وهذا حجر يرجم. ولكن الأمر في البدء وفي المنتهى هو طاعة لله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخبرنا أن الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، والناس في الصلاة بين مستقل ومستكثر، يأتي بما هو مفروض إن وفقه الله تبارك وتعالى إليه ولا يزيد، ومنهم من يراعي الرواتب، ومنهم من يراعي السنن غير الرواتبة، ومنهم من يتطوع بالصلاة لله رب العالمين. الإسلام دين الله، والدين في المنتهى هو الدينونة لله رب العالمين والتسليم. فلا يكون الإنسان صاحب دين إذا لم يكن ملتزما بأوامر ونواهٍ وأمور يحترمها ويقدرها ويأتي بها اعتقادا. والدين في المعنى العام أن يدين الإنسان لشيء حقا كان ذلك الشيء أم باطلا. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه وفد عبد القيس في قصة طويلة مشهورة والحديث في الصحيح، قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والأشج أشج عبد القيس حاضر. قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرادوا أن يبايعوا: تبايعونني عن أنفسكم وعمن وراءكم، يعني من قومكم؟ فقالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الأشج رضي الله عنه. فقال: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد أو قال أشق عليه من دينه. نبايع عن أنفسنا ثم ننقلب إلى أهلينا فنأمرهم بالإسلام، فإن أطاعونا وإلا قاتلناه. فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناه. فأما الحلم فهذا وأما الأنات والتريث في الأمور والرفق وعدم العجلة فقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك منه عند قدوم الوفد، فإنهم عندما جاءوا ما كادوا يرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تركوا رواحلهم من غير ما عقل ولا إنزال أحمال، وأسرعوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينظر إليهم صلى الله عليه وسلم، إلا الأشد فإنه ترفق وتأنى وتريب فعقل بعيره وأنزل رحلة وأقبل على متاعه فأخرج ثوبا حسنا نظيفا فارتداه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكان تعليق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك بقوله إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: أو قد فطرني الله تبارك وتعالى على ذلك يا رسول الله؟ فقال: نعم. قال: الحمد لله الذي فطرني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد وأشق عليه من دينه، من اعتقاده، من معتقده وإيمانه بالذي يؤمن به. ما الذي كان هنالك من دين يشير إليه الأشد؟ كان الأشد يشير إلى كفرهم، هم على الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تبايعونني عن أنفسكم وعمن وراءكم؟ قال رسول الله: نبايع عن أنفسنا، وأما من خلفنا فنعرض عليهم الإسلام. إذن كانوا على الكفر ولم يكونوا على دين الحق. فقال: إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد أو أشق عليه من دينه. فأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الدين أن يكون الإنسان مسلما وأن يكون الإنسان متبعا في كمال ذل بكمال حب، لابد أن يتوفر هذان الشرطان: كمال الذل في كمال الحب لكي تكون عابدا لله حقا وصدقا. فتأتي العبادة لله رب العالمين بكمال الذل لله رب العالمين، وتأتي العبادة لله رب العالمين بكمال المحبة لله رب العالمين. كمال الحب في كمال الذل، وهذا معنى تحقيق العبادة. الله رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأوامر فبلغها، ونهى عن نواه فبلغها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي نكون في رفقته في الجنة أن نكثر من السجود. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. يقول لمولاه وخادمه الذي عرض عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطلب منه شيئا، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: ليس إلا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. الله رب العالمين جعل في العبادات بتنوعاتها ملحظا يدركه العقل، وهو كسر إلف العادة. لأن الإنسان عندما يألف الشيء ويعتاده يكون عنده كأنه لا وجود له. يعني الأعضاء الإنسانية الحية التي تؤدي وظائفها على النحو الأكمل المطلوب كما خلقها الله رب العالمين لتؤديها، هذه الأعضاء أنت لا تحسها ولا يحسها حاملها إلا عند اعتلالها ومرضه. حتى إن القاعدة أنك إن أحسست أن لك عينا فاعلم أنها مريضة، وإن أحسست أن لك أذنا فاعلم أنه قد رابها شيء. وأما عندما تكون مؤدية لوظيفتها على النحو الذي خلقها الله رب العالمين لأدائها عليها، فإنها في هذه الحالة لا تكاد تحس بها. الإنسان وهو جنين في بطن أمه يدق قلبه وما يزال نابضا حتى يأتيه اليقين، والإنسان في حال حياته وصحته وعدم اعتلال قلبه لا يحس بأن له قلبا نابضا. فإذا ما أحس أن له قلبا بألم أو بقصور عن أداء مزيد مجهود أو بما يلحق اعتلال القلب من أمور بأعراض تظهر في أعضاء أخرى إلى غير ذلك من تلك الأشياء، فإذا قد اعتل القلب. العين يرى الإنسان ويبصر، ولكن الإنسان لا يحس بها، ولذلك كثير من الخلق يقصرون في أداء شكر النعم لإلف الحاجة ولإلف العادة، ولأنهم يعتادون الأشياء والنعم التي أسبغ الله رب العالمين عليهم ظاهرة وباطنة، فلا تجد أحدا أبدا يحمد الله رب العالمين على صحة كلاه، على صحة كليتيه. ولعل هذا أيضا كما يقول العلماء من ضمن الحكم في الابتلاء، وأن الإنسان إذا ما رأى المبتلى يعلم أن النعمة عليه قد تمت. فإذا وجد الإنسان إنسانا يعاني من بعض الفشل الكلوي أو من فشل كلوي تام مع ما يتبع ذلك من انقلاب كامل لصورة الحياة، فإنه حينئذ يحمد الله. والأصل أن يكون الإنسان حامدا لله في أصباحه وأمسائه وما بين ذلك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالحمد لله رب العالمين. القانون العبادي العام، لو أن الإنسان تحرك فيه حياته لربما يصيبه من جراء تلك الحركة المنضبطة برتابة العادة في الأداء، لربما يصيبه شيء من الاعتياد لا يكاد يحس به بجلال العبادة التي يؤدي. ولذلك جعل الله رب العالمين للعبادات حتى على مدار اليوم الواحد فمثل الصلاة، جعل الله رب العالمين لها هذا التنوع لكي تشمل الطاقة الإنسانية مستفراة بالمذلة والذل والمحبة بين يدي الله رب العالمين. فالله تبارك وتعالى يوقت لنا مواقيت لصلوات مفروضات، ويجعل لنا أوقاتا نعبد فيها الله تبارك وتعالى بهذه العبادة الجليلة على النحو الذي نرى نحن تطوعا مطلقا. فيصلي الإنسان في المكان الذي يريد وفي الزمان الذي يريد وعلى الهيئة المنضبطة من الشرع كما جاء بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن هو يحدد. وتأتي أوقات ينهى الله رب العالمين فيها على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أداء العبادة، فليس الأمر متروكا لأحد، وإنما هو أمر الله رب العالمين وأمر نبيه الأمين صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام مثلا يجعل لنا بدءا ومنتهى، ويحذرنا الشرع من أن نبدأ قبل البدء الصحيح، فيأمرنا بتأخير السحور ويحذر من أن نخالف في هذا الأمر، وكذلك يأمرنا بتعجيل الإفطار لكي تفصل بين ما فرض الله رب العالمين عليه وما تتطوع به أنت من عند نفسك من غير ما فرض. فالعبادة هي العبادة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أوقات ينهى عن الصلاة فيها. وهذه الأوقات بيّن لنا فيها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجه الحكمة، وفي بعضها لم يبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لتعلم أن العبادة في الأصل وفي المنتهى إنما هي مبنية على التوقيف، حتى ولو لم يدرك عقلك ما وراء ذلك من حكمة. فأي شيء؟ الحكمة أنه أمر الله، وأنت تعبد الله تبارك وتعالى على الصورة التي يريدك بها عابدا لوجهه الكريم، فهذه حكمة في حد ذاتها ولا تحتاج إلى تعليل يزيد. فأوقات النهي عن صلاة التطوع المطلق 5 بالبسط و3 بالاختصار، 5 أوقات على سبيل البسط و3 أوقات على سبيل الدمج والاختصار نهى فيها النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التطوع بالصلاة. فأما بالبسط فمن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وهذا الوقت لا تجد فيه حكمة يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم للنهي. ومن طلوعها حتى ترتفع قدر الرمح، هذه ذكر فيها الحكم، فقال إنها تطلع بين قرني الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يصلي المرء بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وهنالك نهي بعد طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، وما يسمى بحل النافلة، يعني بعد الشروق بحوالي ثلث الساعة. ونهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة عند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، يعني قبل الظهر، في وقت الزوال قبل الظهر بحوالي ثلث أو نصف ساعة أيضا. فهذا الوقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وبين الحكمة، فقال صلى الله عليه وسلم إن جهنم تسعر في هذا الوقت، يعني يوقد عليها إيقادا بليغا. ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، ثم قال وإذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. فهذه 5 أوقات يمكن أن تدخل وقتا في وقت ووقتا في وقت حتى تصير 3 أوقات، وبه أيضا ورد النص. فهي بالاختصار من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس قدر رمح، وعند قيام الشمس في وسط السماء حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فهذه 3 أوقات على سبيل الإجمال. قد دلت الأحاديث الصحيحة على ذلك، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغيب الشمس. لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي رواية للبخاري رحمه الله لا صلاة بعد صلاتين، بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة في هذين الوقتين. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، أخرجه البخاري ومسلم في جملة هذه الروايات. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجابه لما سأله فقال يا رسول الله أخبرني عن الصلاة، قال صل صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة، يعني تشهدها الملائكة ويحضرها الصالحون، حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقوم مقابله من جهة الشمال ليس مائلا إلى المغرب ولا إلى المشرق، يعني حالة الاستواء، استواء الشمس في كبد السماء. ثم أبصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم، عند الزوال تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. رواه مسلم. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا أو ندفن فيهن موتان. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتان، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. وتضيف يعني تميل. يقول بعض الأحبة، وهذا كان قد مضى به سؤال، يعني ما الذي يضر الموتى أن نقبرهم في هذه الأوقات؟ لا شك أن هنالك مصلحة تعود على القابر والمقبور إذا التزم بأمر الرسول، لا شك. يعني من ضمن الأشياء أن بعض من كان ينكر عذاب القبر، فتبسط الأدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول لك إن الأدلة التي في القرآن العظيم غير صريحة، فهي صحيحة غير صريحة، والأدلة التي هي من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث آحاد لا يقوم بمثلها الحجة في أمثال هذه الأمور من الاعتقاد، لأن هذا من اليوم الآخر. فنقول هون عليك، فإن الأمر قريب من قريب، فإذا مت ستعلم. ماذا نفعل؟ فمثل هذا لا شك أنه مفيد جدا عند الالتزام به، وكثير من الناس ينتظر حتى إذا لم يبقى على الغروب شيء ثم يقبر ميتا، مخالفا مخالفة صريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد أن فيها مصلحة، لأن الذي أخبر بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يأمر عن شيء إلا بفائدة، ولا ينهى عن شيء إلا لضرر بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأداء اللفظي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بدا، بدا غير مهموزة، يعني ظهر، ليس بدأ، ولا هي مسهلة من المهموز، يعني ليس إذا بدأ، لأن المعنى حينئذ يكون له اختلاف، وهذا الاختلاف قد يؤدي إلى الحكم الشرعي باختلاف آخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بدأ حاجب الشمس، إذا ظهر حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تبرز، وإذا غاب حاجز أو حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب. وهذا متفق على صحته. حتى تبرز يعني حتى تصير الشمس بارزة، وهو ارتفاعها بقدر رمح من رماح العرب. ومعلوم أن هذه الأمور القياسية لا حرج فيها، يعني يأتي لك بعض المتحذلقين فيقول: هذا دين بدوي. تقول له: ولما؟ يقول لك إنه الذي وعدهم به في الجنان خيام، ستكون هنالك خيام ولؤلؤ مجوف كأمثال الخيمة المنصوبة، لأنهم لم يكونوا يعرفون إلا في الخيام. سبحان الله، إنهم كانوا يجوبون الأرض شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، ورحلة الشتاء والصيف أثبتها القرآن العظيم، وكانوا يعرفون الخورنق والسدير، ويعرفون قصور كسرى وقيصر، وتلك المدنيات القديمة رأوا ذلك وعلموه. والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجع لما نام صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحصير، فأثر الحصير بجنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فرآه من رآه من أصحابه فبكى، فقال: ما يبكيك؟ فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر يرفلان فيما يرفلان فيه، يعيشان فيما يعيشان فيه، وبنات كسرى وقيصر يرفلان في الدمقس والحرير، وأنت على هذا الحصير صلى الله عليه وسلم. هذا البيت المتواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان متواضعا قصدا، وإلا فما منزلته عند الله تبارك وتعالى بأقل من منزلة سليمان الذي سخر الله رب العالمين له الجن يصنعون ويبنون كل قصر مشيد. ولو أراد ذلك صلى الله عليه وسلم وخيرا منه لكان صلى الله عليه وسلم. فقدر الرمح، الرمح إيش رمح؟ ما عاد الناس يستخدمون الرماح، نعم، ولكنه أمر قياسي. وهذا الدين هو الفطرة، لا نقول هو دين الفطرة وإنما هو الفطرة، فالفطرة الدين والدين الفطرة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ربطنا في مواقيت الصلاة وكذلك في أمور تتعلق بالصيام والحج والعدد وكذلك ما يتعلق في المقادير والمكاييل وما أشبه أمثال هذه الأشياء، أرجعها دين الله رب العالمين إلى ما لا يقبل التحريف ولا يمكن تحريفه ولا تزييفه. يعني القمر هلالا يبدو ويغيب، هل يمكن لقوة على ظهر الأرض أن تزيفه؟ لا يمكن. فربط الله رب العالمين لنا بالقمر بدء الشهر ومنتهاه، وذلك يتعلق بالصيام وبالإفطار، وجعل الله تبارك وتعالى ذلك أيضا مرتبطا به العدد فيما يتعلق بالعد شهورا، وجعل الله رب العالمين أمر الصلاة مبنيا على ما هو واضح جلي يعرفه كل أحد في دنيا الله رب العالمين من مظاهر خلقها الله رب العالمين لا يمكن أن تزيف بحال. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذه الأحاديث دلت على النهي عن صلاة التطوع في هذه الأوقات، ويضاف إلى الأوقات الخمسة النهي عن صلاة النافلة بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين. هذا أخرجه الإمام الترمذي وهو حديث ثابت صحيح. يعني عندما تصلي السنة لا تصلي وإنما تظل حتى تقام الصلاة أو يقام للصلاة ثم تصلي الفريضة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر، يعني بعد طلوع الفجر الثاني، لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، إلا ركعتين، ثم تمكث حتى يقام للصلاة ثم تصلي الفريضة. ويفسر ذلك لفظ أبي داود عن يسار مولى ابن عمر قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. أخرجه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي، تصلى أو لا تصلى. الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي اختلف العلماء يرحمهم الله هل تؤدى في الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها أو لا؟ والصواب أنها مقصوصة بالاستثناء في أوقات النهي. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أحاديث النهي: في أحاديث الباب نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى ترتفع، وعند استوائها حتى تزول، وعند اصفرارها حتى تغرب. وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات، صلاة لا سبب لها، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدات فيها. يعني إذا لم يشهد الإنسان العصر مع الإمام وتأخر لعذر أو لغير عذر، المهم أنه مر وقت ودخل وقت النهي كما هو معلوم من قضاء صلاة العصر، أما هو فيؤدي هذه الصلاة ولا يقال إنه يصلي في وقت الكراهة. واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود تلاوة وسجود الشكر وصلاة العيد والكسوف وفي صلاة الجنازة وقضاء الفوائت، ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة، وهو الصحيح الصائب إن شاء الله رب العالمين. قال: ومذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم الأحاديث، واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر، وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى، وهذا عليه تحفظ، لأن الصواب أن ذلك كان من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسيأتي إن شاء الله رب العالمين. والفريضة المقضية أولى، وكذا الجنازة، وكذا الجنازة، إلا في الوقت المضيق من أوقات النهي. يعني يجوز أن تصلى الجنازة بعد صلاة العصر، ولكن حين تضيف الشمس للغروب لا تصلى الجنازة ولا يقبر الميت، ولو كانت الصلاة قد وقعت قبل أن تضيف، أي تميل الشمس وتسقط للغروب، لا صلاة ولا دفن في هذا الوقت، ولكن يجوز أن يصلى على الجنازة بعد العصر طالما أن الشمس لم تضيف للغروب، يجوز أن يصلي في هذا الوقت صلاة لها سبب، وأن يدفن أيضا، لأن الوقت الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيه وأن نقبر فيهن موتانا وحين تضيف الشمس للغروب، يعني حين تميل وتسقط يسقط القرص. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، وقال: هذا أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه. فإذا الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة بغير كراهة، فيحمل النهي الوارد في الأحاديث، النهي الوارد في الأحاديث عن الصلاة في أوقات مخصوصة محددة، يحمل هذا النهي على ما لا سبب له، يحمل هذا النهي على ما لا سبب له، ويخص منه ما له سبب جمعا بين الأدلة. وهذا القول هو أصح الأقوال، وهو مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليهما، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله، وبه تجمع الأخبار جميعا، والحمد لله رب العالمين. وأنت خبير بأن قاعدة أهل العلم هي الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فمهما أمكن الجمع بحال فينبغي المصير إليه، لأن الإعمال أولى من الإهمال، فإعمال النصين معا أولى من إهمال أحد النصين وإعمال الآخر. ومما يدل على استثناء الصلوات ذوات الأسباب حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة صلى من ليل أو نهار. الله أكبر. يعني إذا أنعم الله تبارك وتعالى على عبد فذهب حاجا أو معتمرا، فإنه من المعلوم أنه إذا طاف يصلي عند مقام إبراهيم ركعتين، كما أرشدنا إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ذهب فطاف واستلم وقبل وجمع النفس المنثورة حتى تصير في وعاء يدور يطوف بالبيت العتيق، يقول: أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعد الطواف تداني، وألثم منه الركن أطلب بردما بقلبي من شوق ومن هيماني. فوالله ما أزداد إلا صبابة، ولا القلب إلا كثرة الخفقان. فيا جنة المأوى ويا غاية المنى، ويا منيتي من دون كل أماني. أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك، فمالي بالبعاد تداني. هذا الكلام يقوله محب عاشق للبيت الحرام، للعبادة والذكر والطواف والاستلام. أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك، فمالي بالبعاد يداني. وما كان صدي عنك صد ملالة، ولي شاهد من مقلتي ولساني. دعوت اصطباري عنك بعدك والبكى، فلبى البكى والصبر عنك عصاني. وقد زعموا أن المحب إذا نأى سيبلى هواه بعد طول زماني، ولو كان هذا الزعم حقا لكان ذا دواء الهوى في الناس كل أواني. بلى إنه يبلى التصبر والهوى على حاله لم يبله الملوان. وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان. أتاك على بعد المزار ولونت مطيته جاءت به القدمان. اللهم اجمعنا جميعا في بيتك الحرام يا رب العالمين. وحديث يزيد ابن الأسود عن أبيه رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا، يعني في آخر الناس لم يصليا، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال: يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، وهذان رضوان الله عليهما صليا الصبح في رحليهما، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجلس في آخر المكان، فأمرهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصليا مع الجماعة إذا كان قد صليا في رحالهما. هذه الصلاة الثانية تقع نفلا، لأن الفرض قد سقط بالصلاة الأولى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فصليا معهم، يعني في مسجد الجماعة، فإنها لكما نافلة. ولكنها وقعت في وقت الكراهة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد صلاة الصبح، وهما قد صليا الصبح، ولكنها صلاة لها سبب، وبها أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ لأبي داود: إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصلي معه فإنها له نافلة. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا أبا ذر إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو قال يميتون الصلاة عن وقتها، يعني يؤخرونها فيفعلونها كالميت الذي خرجت روحه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو يميتون الصلاة عن وقتها. قال: قلت فما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة، ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، ولكن تصلي وحدك إن صليت، فإن أدركت الجماعة في الصلاة تصلي مرة أخرى كما أمرك بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث حديث أبي ذر في صحيح مسلم. يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة، وهذا هو الصحيح. وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، يعني الذي كان يؤذن، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ومحجن في مجلسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ صلى الله عليه وسلم قال: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ سمعت النداء فلما لم تصل؟ فقال: بلى. ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، يعني مسلم أنا، ولكني كنت قد صليت في أهلي. بعض الناس إذا قلت له: ألست بمسلم؟ قال: نعم، يعني ليس بمسلم، لأن النفي المنفي تكون الإجابة عنه ببلى لا تكون بنعم. فإذا سأله فقال مثلا: ألست بمسلم؟ يقول: نعم. نعم ماذا تقر أنت؟ كما يحدث أحيانا عند بعض الطلاب في المدارس المدنية، يقول: كان عندكم اليوم بعد الاختبار كان عندكم اليوم دين؟ يقول: لا، لم يكن عندنا دين اليوم، كان عندنا رياضيات. ليس عنده دين، هذه الألفاظ ينبغي أن نحترز منه. يقول: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. أخرجه الإمام النسائي في سننه، وهو حديث صحيح. وانظر إلى حرص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يكون المسلمون على المظهر المتفق بطاعة الشرع على المنهج الأكمل الأعدل، فلا يقبل من أحد أن يظل جالسا بمبعده والناس يصلون والجماعة قائمة، فإذا ما رجع يقول: هذا أنا صليت في المنزل، ويقول: هذا صليت في رحلي، ويقول: هذا مظهر من مظاهر الاختلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحرص الخلق على أن تكون هذه الأمة على قلب رجل واحد، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسويهم حتى يكونوا كالرمح في الاستواء، ويقول: استووا استووا استووا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني لو تقدم إنسان أو تأخر إنسان خطوة، يكون هذا التأخر الظاهر وهذا الاختلاف البائن الظاهر يكون مدعاة لاختلاف القلوب، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. حتى إنه لما كثر المسلمون عين عمر رضوان الله عليه رجالا لا يكبر للصلاة إلا إذا أعطوه إفادة بأن الصفوف قد استوت رضوان الله عليه وعليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جئت وكنت قد صليت في رحلك أو في بيتك، فجئت المسجد فوجدت الناس قد تأخروا في إقامة الصلاة وهداهم الله، ثم دخلوا في صلاة الجماعة، فصلي معهم مرة أخرى كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على مشروعية الدخول مع الجماعة بنية التطوع لمن كان قد صلى تلك الصلاة، وإن كان الوقت وقت كراهة للتصريح في حديث يزيد بن الأسود بأن ذلك كان في صلاة الصبح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر بإعادة الصلاة في حديث أبي ذر وحديث محجل، ولم يفرق صلى الله عليه وسلم بين صلاة وصلاة، فتكون هذه الأحاديث مخصصة لعموم الأحاديث القاضية بكراهة الصلاة في أوقات النهي، والحمد لله رب العالمين. إذن الصلوات التي لها أسباب تصلى في وقت الكراهة بلا كراهة. وأما حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي قالت فيه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فقلت يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها، يعني أنت صليت هاتين الركعتين في وقت تنهانا عن الصلاة فيه، فقال قدم علي مال فشغلني عن الركعتين، كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن. قدم علي مال يرسله عماله رضوان الله عليهم إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالذهيبة، الذهب الخام غير الخالص الذي أرسله الإمام علي رضوان الله عليه. ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهدأ له بال حتى يوزعه في إخوانه من المسلمين، حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم صلاة ثم لما سلمت تسليمة الثانية قام يتخطى الصفوف حتى دخل البيت، ثم رجع صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا ما هذا رسول الله؟ فقال إنه كان قد قدم علي مال وبقي منه شيء فخفت أن أقبض قبل أن أؤدي صلى الله عليه وسلم، فلا يأخذن آخذ من الذين خرجوا علينا في آخر الزمان يدعون إلى الإسلام الرأس مال، فيقولون لابد لكل مسلم أن يجتهد من أجل أن يكون صاحب رأس مال كبير، فإنه بذلك تتحرر القدس ويعلي الله رب العالمين شأن الأمة، إلى غير ذلك من أمثال هذه الأمور. فيقول قدم علي مال فشغلني عن الركعتين، إذن كان المال يشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، نعم كان يشغله حتى يخرجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فصليتهما الآن، فقلت يا رسول الله أم سلمة رضوان الله عليها أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد حسن أو بإسناد جيد كما قال بعض أهل العلم من علماء الجرح والتعديل. فهذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني رحمه الله والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث يدل على أن ذلك كان من خصائصه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما يا رسول الله قال لا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هو من خصائصه ومن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما هو خاص به، فهذا العمل وكذلك الوصال في الصيام إلى أمور هي موضحة في مظنها بفضل الله رب العالمين، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على خصائص وخصوصيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي. قضاء الفرائض التي خرج وقتها بغير عذر أم ماذا؟ معلوم أن قضاء الفوائد بين العلماء فيه خلاف كبير، فأما جمهور أهل العلم فيقولون إن الإنسان إذا تكاسل عن الصلاة فخرج وقتها فيقضيها. جمهور أهل العلم يقول إن الصلاة إذا تكاسل عنها المرء أو فاتت بغير عذر فإنه عليه أن يقضيها مهما تعددت، حتى يغلب على الظن إن لم يكن حاصرا أنه قد قضى ما عليه. شيخ الإسلام يقول أنه إذا ترك الرجل الصلاة حتى فاتت وخرج وقتها فلا يقضيه. لماذا؟ قال هذا كالعقوبة له لأنه تركها تكاسلا وتهاونا. والمصير إن شاء الله رب العالمين إلى قول الجمهور، فتقضى الصلوات إن شاء الله تبارك وتعالى الفوائد ما أمكن. ولا ندخل الآن في القضية الفرعية المبنية على مسائل اعتقادية في هل يكفر تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفرا يخرج من الملة أو هو كفر دون كفر. ويا مسألة، والحمد لله رب العالمين تكلم فيها العلماء بكلام بين فصل. وترى شيئا، ترى الرجل مقيما على قول لا إله إلا الله، وربما تهاون مع الإقرار بالصلاة تهاون عن الصلاة، أو تكاسل في أدائها حتى يفوت وقتها. الكافر المرتد له حكم سوى حكم أهل الكتاب. فأما الرجل الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي مع الإقرار بالفريضة، يقول قائل إذا ذبح لا يؤكل من ذبيحته. والذي يقول إن الله ثالث ثلاثة أو إن عزيرا ابن الله رخص الله رب العالمين في الأكل من ذبيحته، فأي تناقض هذا؟ كيف يستقيم؟ مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقر بأصل الفرضية ولا يجحدها. فتدخل أمثال هذه الأعمال في صلب الاعتقاد تكثيرا. كيف؟ ولذلك لما تناظر الشافعي وأحمد، لا ندخل الآن في أصل المسألة تفريعا، ما هذا لها بمحل ولا هذا لها بأوان. لما تناظر أحمد والشافعي فقال أحمد رحمة الله عليه يكفر بترك الصلاة، فقال له الشافعي فبماذا يدخل في الإسلام؟ كفر. كيف يدخل في الإسلام؟ قال يقول لا إله إلا الله، قال هو عليه، قال إذن يدخل في الإسلام بالإتيان بالصلاة، قال صلاة الكافر لا تصح. فسكت أحمد رحمة الله عليه. فمن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، ولا كفارة لها إلا ذلك. هذا في البخاري ومسلم من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيتضح من الأحاديث التي مر ذكره جواز صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي، ومنها قضاء الفوائد، الصلاة المعادة مع الجماعة، تحية المسجد، سجود التلاوة، سجود الشكر، صلاة الكسوف، صلاة الطواف بالبيت، صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الفجر في غير وقت النهي المضيق، وصلاة نصف النهار في المسجد يوم الجمعة للمأمومين حتى يخرج الإمام، وسنة الوضوء، وصلاة الاستخارة إذا كان الذي يستخير له يفوت إذا أخره، وصلاة التوبة عند من صحح الحديث، وقضاء سنة الفجر بعدها، قضاء سنة الفجر بعدها. وعندنا نهي عن الصلاة بعد أداء المفروضة حتى تطلع الشمس كما أمر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأوقات المضيقة فلا يصلى فيها ولا تقبر الأموات فيها، يعني لا يصلى فيها الجنازة ولا يقبر الأموات في أوقات النهي المضيقة، عند الغروب، عند الغروب وعند الشروق، وعندما تكون الشمس في كبد السماء لحديث عقبة بن عامر الذي مر ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. وهذا الحديث كما مر أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رجل يصلي وحده فاتته الجماعة فهو يصلي وحده، وهنا أيضا معركة، هل يمكن أن يكون هنالك جماعة ثانية أو لا؟ وكما قلنا قديما إن الخلاف الدائر يكاد ينحصر في 100 سؤال، ما حكم إطلاق اللحية؟ وما حكم إيداع الأموال في البنوك؟ وما حكم شهادات الاستثمار ذات الجوائز؟ وما حكم مصافحة المرأة الأجنبية؟ وما حكم الوقوف في الصلاة إلزاق الكعب بالكعب أو أن يفرج المرء بينه وبين أخيه؟ حوالي 100 سؤال محصورة تدور فيها الأمة ولا تخرج منها أبدا، وما آن لها أن تحسم فيها أمرها، والأمر محسوب ولله الحمد رب العالمين، وما اختلفت فيه أنظار العلماء على حسب التصحيح والتضعيف، فالأمر فيه يكون واسعا من غير ما خلاف ولا حرج. وعلى ذلك مضى سلف الأمة الصالح رضوان الله عليهم حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لما أعد عثمان مع الأصحاب من حلاق القراء المصحف الجامع عزم، يعني أقسم على المسلمين من كان عنده نسخة من المصحف فليأتي بها حتى يحرقها، يستقر الأمر على المصحف العثماني في هذا الجمع الأخير لدفع الاختلاف. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما عبد الله فقال والله لا أخرج مصحفي أبدا ولا أغلنه حتى آتي به يوم القيامة وهو في عنقي، يوم يأتي كل إنسان في عنقه ما غله في الدنيا. ولم يخرج مصحفه ولم يعنفه عثمان رضوان الله عليه ولا تتبعه. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام الرجل فصلى مع هذا الرجل حتى يدرك ثواب الجماعة. وذكر شيخ الإسلام أن هذا الحديث مما جاء في الإعادة لسبب، قال فهاهنا هذا المتصدق قد أعاد الصلاة ليحصل لذلك المصلي فضيلة الجماعة، ثم الإعادة المأمور بها مشروعة عند الشافعي وأحمد ومالك وقت النهي، وعند أبي حنيفة لا تشرع وقت النهي، فهذه هي الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها بتطوع مطلق وبصلاة لا سبب له. إذا أنعم الله رب العالمين على عبد بنعمة أو دفع عنه نقمة قد تحصلت لديه أسبابها فقد أجزل الله رب العالمين له العطاء، فما عليه في هذه الحالة؟ عليه أن يسجد لله شكرا، وكذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسجود الشكر مستحب عند تجدد النعم وعند اندفاع النقم التي وجد سببها فسلم الإنسان المسلم منها، لحديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله تبارك وتعالى. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، ولا تخلو أسانيد هذا الحديث من مقال، وبعض رواياته حسنة، يعني تنزل عن مرتبة الصحة إلى مرتبة الحسن، حتى لو كان هذا الحديث فيه ضعف تقوم الحجة بغيره إن شاء الله رب العالمين. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني فقال إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فسجدت لله عز وجل شكرا لهذه النعمة الكبيرة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث فقال: فكتب علي بإسلامهم، يعني أرسل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإسلام القوم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب، يعني قرئ عليه، لأنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك. هذا أخرجه البيهقي وأصله في صحيح البخاري. وسجد كعب بن مالك رضي الله عنه لما سمع صوت البشير بتوبة الله تبارك وتعالى عليه، وهذا عند الشيخين في صحيحيهما. وسجد علي رضوان الله عليه لما وجد ذا الثدية في القتلى من الخوارج، قال: والله ما كذبت ولا كذبت، فإذا قد صدقني من أخبرني صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يسجد للشكر في أي وقت، ولا يشترط لسجود الشكر أن يكون في غير وقت كراهة، وإنما يسجد للشكر عند تجدد النعمة واندفاع النقمة التي تحصلت أسبابها في أي وقت كان، بل ولو كان بخلاف القبلة، ولا يشترط له وضوء لأنه ليس بصلاة، ولكن المستحب أن يكون باتجاه القبلة ما أمكن، فإن ذلك إن شاء الله رب العالمين من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فأقول السائل: رجل يصلي الصلاة نقرا، فهل علي ذنب إن أنا لم أنبهه، علما بأني لا أرى في نفسي أني أهل لذلك؟ حديث المسيء صلاته في الصحيح بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الذي ينقر الصلاة لم يصل، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى كما صلى في المرة الأولى، فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فقام أيضا فنقر الصلاة، فلما قال: ارجع فصل فإنك لم تصل، قال: والله يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. فعلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يصلي، فصلى. فلما مضى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو مات على ذلك دخل النار، ارجع فصل فإنك لم تصل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أنه لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأن الإنسان إذا رأى إنسانا على أمر يكرهه الله تبارك وتعالى، فمن محبته له أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولكن بضوابط. يعني ليس القصد في مسألة الأمر والنهي أن تبرئ أنت ساحتك أمام الله تبارك وتعالى لتورط المأمور المنهي في العناد ليدخلها النار وتنجو أنت، فهذا لا يجمل أن يكون أبدا، وإنما يترفق الإنسان ما استطاع. وأقول لكم أيها الأحبة، إن في المسلمين خيرا كبيرا، وهذه الأمة المرحومة بفضل الله تبارك وتعالى ما عرض عليها دين الله تبارك وتعالى الذي هو دينه، بالمنهج والمنهاج الذي هو منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم، إلا أقبلت إليه زرافات ووحدانا، وما صدت عنه ولا ابتعد. وأقول لكم صادقا، إن كثيرا من الصد يتأتى من طريقة العرض، من طريقة البلاغ، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يضع الأشياء في مواضعها. وجاء العلماء رحمة الله عليهم في مسألة النهي عن المنكر والأمر بالمعروف أتوا بتفصيلات هي العجب العاجب، فيقولون تغيير المنكر له 4 درجات، تغيير المنكر له 4 درجات، وهذا مؤسس على قواعد ذكرها شيخ الإسلام جمعا في رسالته العظيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وأن يكون نهيك عن المنكر غير منكر، أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف لا بالمنكر، وأن يكون نهيك عن المنكر بالمعروف لا بالمنكر. ويقول ينبغي للآمر الناهي أن يكون عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، محيطا بما يأمر به، محيطا بما ينهى عنه، لأنه ربما نهى عن معروف وهو يعتبره منكرا، وربما أمر بمنكر وهو يعتبره معروفا. فهذه قواعد أساسية. ثم يأتي بعد ذلك هذا التقسيم، وتأمل، قالوا إذا كان المنكر سيزول ويخلفه المعروف فإذا تغييره واجب، منكر يزال ويأتي معروف، فهذا كما ترى أمر واجب. وإذا كان المنكر سيزول ويأتي منكر هو أخف منه وأقل في الضرر فهذا أيضا ينبغي إزالته. وإذا كان المنكر سيزول ويأتي مساو له من حيث المنكرية، يعني يزول منكر ويأتي منكر مساو له، قال العلماء فهذا محل نظر للمجتهدين من أهل العلم، لا يتكلم فيه إلا المجتهد من أهل العلم، فهو الذي يعلم أن المنكر الذي سيحل محل المنكر الذي يزال هو أقصر نفسا وأقصر عمرا من الأول، فهذا هو الذي يحدد. وأما إذا كان المنكر سيزول ويخلفه ما هو أنكر منه فتغييره حرام. والغريب أن أكثر المنكرات التي تزال يخلفها ما هو أنكر منه، مع أن التغيير في هذه الحالة يكون حرام عند التطبيق، لأن هذا التقسيم العظيم ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في بداية كتابه العجاب إعلام الموقعين، ثم ذكر ضرب المثال العملي فقال إن شيخ الإسلام رحمة الله عليه حدثني أنه في إبان في أثناء في زمان محنة التتار، قال كان يمر هو وبعض كبار أصحابه، وكبار أصحابه لم يأتي بعدهم من هو أعلم منه من تلامذته رحمة الله عليهم جميعا، قال كان يمر هو وبعض كبار أصحابه على بعض التتار ممن أعلنوا إسلامهم وهم في حالة سكر بين يعقرون الخمر ويشربونه، قال فكان بعض أصحابه رحمة الله عليهم جميعا يحاول أن ينكر هذا المنكر وأن ينكر عليه، فينهره الشيخ ويقول لهم ويقول لهذا الذي يريد أن ينكر عليهم دعهم، يقول له دعهم، فإن الله تبارك وتعالى إنما نهى عن شرب الخمر لأنها تأتي بالفحشاء والمنكر وتصد عن الصلاة، وهؤلاء إذا أفاقوا من سكرهم قتلوا الذرية واغتصبوا النساء ونهبوا الأموال فدعهم. يقول إذا كان الرجل عاكفا على كتب التنجيم والسحر فلم تستطع أن تنقله عنها إلا إلى كتب فيها بعض الأشياء المتعلقة بالقصص والحكي وغير ذلك وهو أخف منكرا من الأول فلا عليك أن تفعل، فهو منكر هو أقل. وأما إذا كان عاكفا على القصص والروايات وأنت تنقله عنها إلى كتب الزيارجة والسحر وأبي معشر فهذا حرام، لأنه ينقل عن منكر إلى منكر هو أكبر منه، ففيها فقه، فقه الأمر والنهي. فالإنسان إذا استعمل هذا الأمر على هذا النحو يعلم ما يفعل. أولا يجب عليك إذا رأيت الرجل ينقر الصلاة يجب عليك، ولا تحتاج إلى أن تكون عالما ولا أن تكون داعيا ولا أي شيء، ولكن فقط أنك تعلم، فأنت تترفق في الأداء، تقول يا أخي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا بكذا، ومعلوم أن أسوأ الناس سرقة من يسرق في صلاته وغير ذلك، تترفق به. وأما أن تتكلم كلاما غليظا شديدا فهذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن تغيير المنكر أيضا بآلية التغيير له مراتب، يغير بالقلب، يغير باليد، يغير باللسان، هنالك أمور ليس لك مطلقا أن تمد يدك عليها، ممنوع. يعني مثلا لو أنك تعلم علم يقين أن التلفاز يتأتى منه كثير من المفاسد ضرورة، وأبوك أحب إليك من كل أحد وأمك، فدخلت أنت فوجدت الشيخ عاكفا، الشيخ هنا في السن، يعني وجدت الرجل العجوز عاكفا على النظر إلى راقصة تتلوى كأنها ثعبان، وليس هنالك من شيء يستر العورة ولا يسد الجوع، فدخلت أنت فلم تطق، ما هذا؟ اتق الله يا أبتاه وعد إلى الله، ثم ذهبت كما هو عادة الفلاحين ممن ننتمي إليهم جميعا، فأتيت بالفأس فأعملتها على أم رأس الجهاز، وقام الرجل ليحول بينك وبين هذه الفعلة فلم تمتثل، وأرادت الأم أن تتدخل فأبى إلا أن يطلقها، فلم يخرج من هذا خاسرا إلا الأب والأم، وأما الأبعد فإنه تورط في كثير من الأم. أهكذا يقول؟ أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإذل، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، ما هكذا تورد يا سعد الإبل. الله المستعان. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم الصلاة. والله أيها الأحبة، هذا الدين جعله الله رب العالمين أيسر ما يكون في تعلم أصوله وقواعده، وأيسر ما يكون في أداء عباداته، وأيسر ما يكون في التزام منهاجه وأخلاقه، وأيسر ما يكون في تبليغه بأدائه، ولكن تعشى الأبصار وتصدأ القلوب، ويأتي للإنسان في قلبه من القساوة ما يجعله محسا أحيانا بأنه صار مسيطرا على خلق الله. لست عليهم بمسيطر، ونحن في زمان لا يملك أحد أن يغير فيه شيئا من منكر بيده في كثير من الأمور العام، فليس إلا الكلمة الطيبة والبلاغ المنضبط وعرض لدين الله رب العالمين كما هو دين الله رب العالمين، والغلظة في موضعها ينبغي أن تكون، وأما الرفق فهو دائما يكون بفضل الله رب العالمين. وبذلك وصانا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاء اليهودي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جالس وعائشة تسمع، فقال اليهودي: السلام عليك يا محمد. فقالت عائشة ولم تطق: السلام الموت. قالت: بل السلام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة. قالت: يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال: سمعت وردت، لأنه لما قال اليهودي: السلام عليك يا محمد، قال: وعليك، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعداؤه قبل أوليائه، وإلا فما تقولون في رسول الله ألم يكن داعيا إلى الله صلى الله عليه وسلم وسيد العلماء وسيد الأولياء وسيد الأصفياء صلى الله عليه وسلم. حتى اليهود لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه لحصار بني قريظة بعد الفروغ من غزوة الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهؤلاء اليهود: ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ فقالوا: مهلا يا أبا القاسم، ما عهدناك جهولا. اليهود يقولون: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم. والجهل ها هنا هو ضد الحلم، الجهل الذي هو الطيش والسفه والنزق، وأما الذي هو ضد العلم فشيء آخر، لأن الجهل جهلان، ضد العلم وضد الحلم. فالجهل المراد منهم هنا هو الذي هو ضد الحلم، يعني ما علمناك إلا حليما يا محمد صلى الله عليه وسلم، مهلا يا أبا القاسم، والله ما عهدناك جهولا صلى الله عليه وسلم. أسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يوفقنا لتبليغ دين ربنا جل وعلا على منهاج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.